ألدانا لدانا ألدان ألدان مهما تباعدنا من الخطوات لابد لنا أيام نتلاقى خلي الزمن بيصلح الغلطات لحظاتنا بتصير أشواقة ونعود نترنم من الضحكات نسعى عبوس الوجه ورهاقة مهما تباعدنا أيام نتلاقى ننسى ليالي الزعل والهفوات ما دام ضوء البدر براقة زمن المحبة أجمل الأوقات صفحاتنا في حسن أوراقة مهما تباعدنا لابد لنا أيام نتلاقى ننسى ليالي الزعل والهفوات ما دام ضوء البدر براقة زمن المحبة أجمل الأوقات صفحتنا في حسين أوراقة مهما تباعدنا وإن قد حصل ما بيننا فتران لنا أصحاب ورفاقة والآدمي لابد له عثرات يغلط ويرجع بالذي لاقى مهما تباعدنا لابد لنا أيام نتلاقى وإن قد حصل ما بيننا فتران تبقوا لنا أصحاب ورفاقة والآدمي لابد له عثرات يغلط ويرجع بالذي لاقى مهما تباعدنا لنا أيام نتلاقى ما نتلاقى يكفي من الآلام والأنان جم مننا عانى وكم ذاقى لكن عاد الحب له طاقات لو كان صادق داخل أعماقه مهما تباعدنا لابد لنا أيام نتلاقى يكفي من الآلام والأنان جم مننا عانه وكم داقة لكن عاد الحب له طاقة لو كان صادق داخل أعماقه مهما تباعدنا لنا أيام نتلاقى Oh. مهما تباعدنا مهما تباعدنا لابد لنا أيام نتلاقى مهما تباعدنا مهما تباعدنا لابد لنا أيام نتلاقى